بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى في الترغيب في الشفقة على خلق الله تعالى من الرعية والأولاد والعبيد وغيرهم ورحمتهم والرفق بهم، والترهيب من ضد ذلك ومن تعذيب العبد والدابة وغيرهما بغير سبب شرعي، وما جاء في النهي عن وسم الدواب في وضوئها. قال: روى ابن ماجة وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما يزال يقولها حتى ما يفيض لسانه، حتى لم يعد يقدر على ذلك. الصلاة وما ملكت أيمانكم، أسلوب ترغيب وحث، يعني حافظوا على الصلاة وأدوا حقوق ما ملكت أيمانكم الرقيق، يعني يوصيهم بالمحافظة على الصلاة وحقوق الرقيق. الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهذا دليل على شدة اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر قبل وفاته، فهو يؤكد على حقوق المملوكين المستضعفين في نفس السياق الذي يؤكد فيه على أهمية الصلاة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وجاءه قهرمان له. القهرمان هو الذي يشرف على مجموعة الخدم أو العبيد. وجاءه قهرمان له فقال له: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى إثما أن تحدث عمن تملك قوتهم. رواه مسلم. كفى إثما أن تحدث عمن تملك، عن مماليكك، قوتهم، أن تحبس قوتهم عنهم. فهذا من قيام ابن عمر رضي الله عنه بمسؤوليته تجاه رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، رغم أنه وكل هذا الأمر إلى رجل يقوم بشأنهم، إلا أنه يتابعه ويسأله هل أدى الوظيفة التي وكلت إليه أم ضيعها، هل أعطيت الرقيق قوتهم. سأله ابن عمر ولم يكلفه فقط ويترك مسألته ومتابعته، بل كلفه وسأله، فتبين أنه كان لم يعطهم قوتهم، فأمره بالإسراء. قال: فانطلق فأعطهم. ثم ذكر ترهيب النبي صلى الله عليه وسلم من منع الرقيق قوتهم بهذا الحديث: كفى إثما، إثم كبير، لو لم يكن لك إثم سواه لكفاك، كفى إثما أن تحبس عمن تملك قوتهم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: عهدي بنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته بخمس ليال، فسمعته يقول: لم يكن نبي إلا وله خليل من أمته، وإن خليلي أبو بكر ابن أبي قحافة، وإن الله اتخذ صاحبكم خليلا، ألا وإن الأمم من قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، وإني أنهاكم عن ذلك. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ثم قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. قال: اللهم بلغت ثلاث مرات، ثم قال: اللهم اشهد ثلاث مرات. وأغمي عليه هنيهة، ثم قال: الله الله فيما ملكت أيمانكم، أشبعوا بطونهم واكسوا ظهورهم وألينوا القول لهم. الله الله فيما ملكت أيمانكم، يعني اتقوا الله، أذكركم الله ونحو ذلك، أشبعوا بطونهم واكسوا ظهورهم وألينوا القول لهم. رواه الطبراني من طريق عبد الله بن زهر عن علي بن يزيد وقد وثق ولا بأس به في المتابعات، إلا أنهما هنا خالف الرواية الثابتة في الصحيح من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ أن يكون لي منكم خليل فإن صاحبكم خليل الرحمن، وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيبدو أنهم رووا الكلام بالمعنى فوقع هذا اللفظ قوله وإن خليلي أبو بكر ابن أبي قحافة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد نفى أن يكون له خليل من أمته، إنما قال ولكن أخوة الإسلام، ولكن أخي وصاحبي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالخلة هي شدة المحبة والامتلاء قلب النبي عليه الصلاة والسلام من محبة الله سبحانه وتعالى، لم يعد فيه مكان لخلة أحد من الخلق، ولو كان متخذا خليلا لاتخذ أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خليلا. ثم نهى عن اتخاذ القبور مساجد وأكد على ذلك وقال اللهم هل بلغت، اللهم اشهد. ثم ذكر الاهتمام والتذكير بملك اليمين، الله فيما ملكت أيمانكم، وبين هذه الحقوق كيف تؤدى، قال أشبعوا بطونهم وأكسوا ظهورهم وأدينوا القول لهم، الطعام والكسوة وحسن المعاملة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم أعفو عن الخادم، يعني قبل أن أعاقبه، قال كل يوم 70 مرة. الناس ما تستحملش ولادها مرتين. قال رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن غريب، وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح، صححه الشيخ الألباني. وروى أبو يعلى بسند جيد عنه وهو رواية الترمذي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن خادمي يسيء ويظلم أفأضربه، قال تعفو عنه كل يوم 70 مرة. هذا الصحيح، كل يوم 70 مرة، اللهم اغفر لنا. يقول هكذا وقع في سماعنا عن عبد الله بن عمر، وذكر في بعض النسخ لأبي داود وفي رواية البخاري في التاريخ عبد الله بن عمرو. ومثل هذا الاختلاف لا يضر، فالصحابي ثقة كلاهما ثقة، فهذا لا يضر في صحة الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رجل فقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم بقدر ذنوبهم، يحسب هذا وهذا، كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اختص لهم منك الفضل. فتنحى الرجل وجعل يهتف يصيح، يعني يرفع صوته ويبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تقرأ قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم كلهم أحرار. رواه أحمد الترمذي وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن غزوان، قال عبد الرحمن هذا ثقة احتج به البخاري. وبقية رجال أحمد رواه أحمد أيضا، أخرج رجال بخير رجال أحمد هم رجال البخاري ومسلم. فالحديث صحيح. قال إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك، أو كذبوك، يعني شكلها كذبوك أظنها وكذبوك، كذبوك يعني كذبوا عليك، يبقى يكذبونني، إن لي مملوكين يكذبونني. قال: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم بقدر ذنوبهم، كان كفافا لا لك ولا عليك، يعني إن تساوى الأمر لم يكن لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اختص لهم منك الفضل. فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: يا رسول الله، ما أجد لي ولهؤلاء خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم كلهم أحرار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب سوطا ظلما اقتص منه يوم القيامة. رواه البزار والطبراني بإسناد حسن. من ضرب سوطا، سوطا واحدا لمملوك أو ل يعني خادم أو لحر أو لمستضعف، من ضرب سوطا ظلما اقتص منه يوم القيامة. رواه البزار والطبراني بإسناد حسن. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وكان بيده سواك، فدعا وصيفة له أو لها، دعا جارية مملوكة حتى استبان الغضب في وجهه، دعاها ما استجبتش مرة واثنين لغاية ما رسول غضب صلى الله عليه وسلم. وخرجت أم سلمة إلى الحجرات فوجدت الوصيفة وهي تلعب ببهمة، عمالة تلعب مع ايه، مع معزة، مع بطة، قطة، شيء من ذلك. فوجدت الوصيفة وهي تلعب ببهمة، فقال في بعض النسخ بهيمة، ما هي نفس المعنى، فقال: ألا أراك تلعبين بهذه البهمة؟ فقالت: ألا أراك تلعبين بهذه البهمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك؟ أو تنفع ورد وقال هو عليه الصلاة والسلام. فقالت، هي قال، يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام، فقالت: لا والذي بعثك بالحق ما سمعتك. والظهر أنها منشغلة تماما، فممكن ساعة الإنسان من كثرة شغله يبقى إيه؟ غير منتبه، ده نوع من التفريط أيضا، يعني أنت عليك حقوق تشغل نفسك بشيء لا فائدة منه وتضيع ما عليك. فقالت: لا والذي بعثك بالحق ما سمعتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا خشية القود لأوجعتك بهذا السواك. يضربها بإيه؟ بالسواك. ومع ذلك يخشى أن يقتص منه عليه الصلاة والسلام. لولا خشية القود، القصاص يوم القيامة، لا أوجعتك بهذا السواك. رواه أحمد بأسانيد أحدها جيد واللفظ له، ورواه الطبراني ونحوه. فكيف يعني يكون ظلم الناس بعضهم بعضا؟ النهاردة بس الصبح والظهر وكل شوية الناس يتخانقوا مع بعضهم، واللي مضروب في دماغه هنا واللي مضروب في دماغه هنا، مش البوليس بس اللي بيضرب الناس ولا أمن الدولة، لا ده لا، الناس اتعودت تضرب بعضها في كل حاجة، نسأل الله العفو والعافية. يعني أي خناقة مع بعض اضرب على طول. وأين الحقوق؟ ماذا يصنع بها؟ لا، نسأل الله العافية. أمر عظيم خطر إذا كان هذا بين السيد ومملوكه الذي يملكه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم له الفضل العظيم على الخلق جميعا، ومع ذلك يخشى القصص، يخشى القول عليه الصلاة والسلام. وده على قدر انها يعني دعاها كذا مرة وهي ما جاتش، تستحق ان تعاقب عشان تنتبه حتى بعد كده. ولكن قد ايه بقى يتحسب قد ايه، واصلا قدر ما عصوا وكذبوا وخانوا والضرب قد ايه ما نعرفه في الحقيقة، امر ايه غير معلوم يعلمه الله عز وجل، ان العقوبة دي على قدر ليه، على قدر هذا الذنب. يعني عشان كده الرجل قال ليس افضل من ان افارقه، ليه؟ لانه يخاف ان هو يحصل له ذنب. رب رحمه. وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه انه مر بالشام على اناس من الانباط، الانباط فلاحون من العجم ينزلون بالبطائح بين العراقين، بين الشام والعراق. قال انه مر بالشام على اناس من الانباط وقد اقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت. يعني ده التعذيب بتاع زمان، وقفوه في الشمس وحطوا راس على زيت على راسه. فقال ما هذا؟ قيل يعذبون في الخراج، وفي رواية حبسوا في الجزية، ما بيأدوش اللي عليهم. الخراج ضريبة على الأرض المغنومة تؤدى إلى بيت المال أو الجزية. يعذبون في الخراج، كما ذكرنا هذا التعذيب يعد ترفيها بالنسبة إلى ما يفعل في سجون الكفار والمنافقين حتى يموت الناس من التعذيب، نسأل الله العافية. ويستغيثون بأهليهم ولا مغيث. وفي رواية حبسوا في الجزية. فقال هشام أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. المسلمون كانوا لا يرضون بأن يعذب الكفار الذين لم يؤدوا الحقوق التي عليهم في بلاد المسلمين. الكفار لم يؤدوا ما عليهم، ربما كانوا معذورين وربما كانوا غير معذورين، ومع ذلك فلا يجوز تعذيبهم. إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا. وراء يستجيبون مباشرة، وفي حق كفار، فكيف بحق المسلمين؟ وكيف بحق من يلتزم بدين الله عز وجل وإنما يعذب بأضعاف أضعاف ذلك من أجل طاعته لله والتزامه بالطاعة أو بالدعوة إلى الله أو بإظهار شعائر الإسلام وغير ذلك. الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي. نسأل الله العافية. فصل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه. الوسم تعليم الحيوان بكي، علامة من كي جزء من جلده ليعلم أنه مملوك، أنه ملك فلان أو أنه من الصدقة أو غير ذلك. قال مر على حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه. رواه مسلم. دليل على أن وسم الدواب في وجوهها من الكبائر، لأنه ملعون من فعله. وفي رواية له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، حتى الحيوانات لا تضرب على وجوهها، فكيف للبشر. ورواه الطبراني بسند جيد مختصرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من يسم في الوجه. وعن جنادة ابن جرادة أحد بني غيلان ابن جنادة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بإبل قد وسمتها في أنفها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جنادة فما وجدت عضوا تسمه إلا في الوجه، أما إن أمامك القصاص. حتى مع الحيوانات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى إنه لا يقاد من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، لا يقاد، سماه قود. فقال أمرها إليك يا رسول الله. الحديث رواه الطبراني، فيه من لا يعرف. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مر حمار برسول الله صلى الله عليه وسلم قد كوي في وجهه يفور من خراه من دم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا. ثم نهى عن الكي في الوجه والضرب في الوجه. رواه ابن حبان في صحيح، ورواه الترمذي مختصرا وصححه. والأحاديث في النهي عن الكي في الوجه كثيرة، وفيها في الصحيح حديث صحيح مسلم، نسأل الله العافية. ترغيب الإمام وغيره من ولاة الأمور في اتخاذ وزير صالح وبطانة حسنة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، والنسائي ولفظه. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه. الوزير هو كل من يحمل الثقل المسؤولية، وهو الوزر، الوزر الحمل، فهو يحمل مسؤولية مع من وكلت إليه هذه المسؤولية وهذا الثقل. ولذلك لا يلزم أن يكون الوزير بمعنى يعني المعنى وزير الخليفة الكبير أو الرئيس الكبير أو نحو ذلك، بل يمكن أن يكون نائبا في أي عمل. كل من ينوب في عمل يوكل إليه فهو وزير، وزيره في هذا. وذلك من علامات إرادة الله عز وجل الشر بمسؤول عن عمل أن تكون بطانته بطانة سوء، أن يكون من حوله من المجرمين. ومن إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا جعل له البطانة الصالحة. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري واللفظ له. ورواه النسائي عن أبي هريرة وحده ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من وال إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، لا تقصر في إفساد أمره، لا تدخر وسعا في فساد حاله. قال: وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي، وهو إلى من يغلب عليه منهما، أمره إلى الغالب، فكيف إذا لم يكن له إلا بطانة السوء. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله من نبي ولا كان بعده من خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي. رواه البخاري. أقول قولي هذا وأستغفر الله. عليكم السلام. يقول لي ابن صغير سنه سنتين وبضعة أشهر كثير العناد، وكثيرا ما تعاقبه أمه بالضرب ورفع الصوت، وأنا أقول لها إنه لا يفهم ولكنها تصر على ضربه ورفع الصوت، هل يجوز ذلك؟ غالبا ما يؤدي هذا التعامل إلى مزيد من العناد وعدم تأثير الضرب بعد ذلك. الضرب في الأولاد يكون للتأديب ضربا يشعر فقط ب يعني الضيق وعدم الرضا، وليس أنه يكون ضربا مبرحا. ننصح بتجنب هذا خصوصا في هذه السن المبكرة، فإن الضرب في هذه السن غالبا ما يؤدي إلى سلوكيات منحرفة. برضو يعمل مدرسا وكثير من الأولاد لا ينزجر إلا بالضرب، هل يجوز لي أن أعاقبهم بالضرب غير مبرح؟ إن كان لا ينزجر إلا بهذا وهو فوق السابعة جاز ضربه ضربا غير مبرح. هل يجوز للمرأة التي تعدت 60 وهي في فترة حداد على زوجها أن تعتمر مع ابنها مع عدم علمها بهذا الحكم وحالة إلغاء السفر سيضيع ثمن التذكرة والعمرة؟ طبعا ثمن التذكرة مش هيضيع ولا حاجة، هترجع هيخسر جزء، لكن نقول لا يجوز المبيت خارج المنزل في فترة الحداد، يأجله ربنا يستر. هل رمي 3 حفنات من الميت بعد دفنه من السنة؟ ورد هذا الأثر، ورد حديث صحيح في أنه يحدث 3 حفيات على القبر. هل الحديث الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال؟ لأن بعض علمائنا ينكرون ذلك على من يجوز ذلك. جمهور أهل العلم على جواز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط: أن يكون الضعف غير شديد، أن يكون الأصل ثابتا، أن لا يعتقد صحته وثبوته. إذا روي الحديث بهذا الاعتبار وكان متضمنا لعمل ثابت أصلا، وإنما ذكرت فضائل العمل والضعف ليس شديدا، ليس هناك وضاع ولا كذاب ولا معاني باطلة، جازت روايته على هذا الاعتبار، وهنا يقال يصح العمل به. وهذا كلام جمهور أهل العلم ولا يكاد يختلف في مثل ذلك، أنه طالما أن الأصل ثابت. نضرب على سبيل المثال، لو سلمنا جدلا ضعف حديث من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعتين كتبت له أجر حجة وعمرة تامة، قد صححه الترمذي والمنذري والشيخ الألباني، ده نفسه صحيح لوحده. لو سلمنا جدلا أنه ضعيف، فالضعف ليس شديدا، من دين العلماء دون صحوة على الأقل بفي رواب مختلف فيهم. تاني حاجة أن الأصل ثابت وهو في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يقعد حتى تطلع الشمس حسنا، كان يقعد في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، أي طلوعا حسنا. ثم لو كان هو لا يفعل، هو لا يعتقد صحته، فليعمل به ولا يعتقد صحته، هذا أقصى ما في الباب، مع أن الصحيح أن الحديث صحيح. متى يضمن الطبيب في العمليات الجراحية التي يغلب على الظن النجاح، التي يتساوى فيها الأمرين التي يغلب على الظن عدم نجاحها؟ يضمن الطبيب إذا قصر في التعلم، لم يكن متطببا، من تطبب بغير طب فهو ضامن، لم يكن يحسن هذه المسألة. وده قد يختلف من طبيب إلى آخر على حسب درجة وخطورة الجراحة. فما يجيش مثلا طبيب امتياز يقول أنا هفتح دماغ الراجل ده وعمل له عملية في المخ، بلا شك لو فعل ذلك فهو فهو ضامن. مفيش طبيب لسه متخرج يتجرع على على عمل عليه في المخ. تاني حاجة، من جنت يده، يعني هو ما الخلل حصل نتيجة تعدي من يده ولو خطأ، فهذا يضمن ما حصل من تفريط. أما إذا كان معروفا بالطب ويحسن يعني التطبيب بالشهادات المقررة والمناسبة والعمل المناسب مع هذه الشهادات، ثم لم تجن يده ثم فشلت العملية أو فشلت المعالجة، ليس عليه شيء طالما دون تفريط. وبالنسبة إلى العمليات الجراحية قد يعني يكون هناك احتمال لعدم النجاح، لكن البديل هو الايه؟ هو الموت مثلا. فبيقولوا احتمال النجاح 20%، وغالب على ظنها مش هتنجح، بس البديل هو ميت ميت هيموت لو ترك، يبقى خلاص ممكن نعمل اللي هي فيها 20% دي. هل الاستغفار بعد الصلاة يجب وما كان في الصلاة من سهو ونقص؟ سهو اللي هو يعني عدم التركيز في الكلام، يمكن يكون مخففا، لكن لو كان في سهو بمعنى ترك ما واجب من الواجبات مثلا التكبير او سمع الله من حمده، فلا بد ان يجوز بالسهو. لكن ان كان المقصود بما كان من سهو هو ان يغفر عن الذكر الذي يقوله، فنعم هذا الاستغفار نوع من جبران هذا النقص. الكي في غير الوجه للحيوانات للتعليم جائز، ليعلم إبل الصدقة، ليعلم الحيوان أنه يملكه، فهذا جائز في غير الوجه. هل يقاد الابن من أبيه؟ لا يقاد الابن من أبيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسقط القصص بينهما في الأطراف بالأولى، أو للزوجة من زوجها إذا ضربها في أمر هين لا يستحق فيه مثل هذه العقوبة. أما الزوجة من زوجها فلا دليل على منع القصاص بينهم، فلو ضربها ضربا مبرحا معلوم أنه يأثم، معلوم أنه متجاوز فيه وعلم أنه ظالم، فالصحيح أنه يختص لها إن شارك. الكي هو المنهي عنه هو استعمال شيء ساخن. الكي الكيمائي اسمه كي اشتراك لفظي ليس كيا،